لان ليه اللي في الاخر قبليها ميم مكسوره. سعى سعى هي اخرها الف بس من السعي، نفس الكلام تبقى سوعية، مفيش فيها اشكال. طب الكلام ده كله مطبق على الافعال الثلاثيه، افرض الافعال الرباعيه زي اكرم، هات لي فعل كده معتل الاخر اكرم، ده اربع حروف. افرض الفعل اسمه اقام، ده اجوف، تبقى ضم الاول وكسر ما قبل الاخر، او قيمة على طول، هي اقام الفعل اساسا قام، قاوما اقام يقوم، تبقى اقاوما، تبقى اقيم، الواو اللي هو قبل الاخر ديت جت تحتها كسر لان ضم الاول وكسر ما قبل الاخر، يبقى تحولت الواو الى ياء، الياء عايزه كسر قبليها يبقى حطينا كسر قبليها تبقى اقيمه. طب هات لي اكرم كده تكون اخرها حرف عله، انها انها، خد بالك ليه عليها فتح، تبقى ان هي، لان انها اخرها الف من النهيه والنهايه، ويبقى انهايا، وتحط ضم في الاول وتكسر ما قبل الاخر، خلاص الايه موجوده وقبليها كسر تبقى انهي، مبني مجهول. نما زي كرم، نما نون ميم عليها شده والالف من الترميه، تبقى نميه عادي خالص، ضم الاول وكسر ما قبل الاخر الرباعي. تقاتل عايزينها فيها حرف علة، تنادى تنودية، تنادى تنودية، متفقين على طول، أي ضم وبعديه ألف يحول للضم دوت الألف إلى واو مع كسر ما قبل الآخر، وهكذا تقدر تكمل في الأفعال السداسية. استقام تبقى استقيم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.